يا عيد عدت إلى الديار مهندما وجه الصباح ببهجة الأرواح في دار عاصمة المعالي عيدنا قد عاد ينشر بهجة بنجاح يا عيد عدت إلى الديار مهندما وجه الصباح ببهجة الأرواح في دار عاصمة المعالي عيدنا قد عاد ينشر بهجة بنجاح الله نسأل أن يجازي صومكم بالأجر والجنات حين رواحي وبإثر شهر الخير نعلي دعوة يا رب فاقبل جهدنا بكفاحي يا عيد عدت إلى الديار مهندما وجه الصباح ببهجة الأرواح في دار عاصمة المعالي عيدنا قد عاد ينشر بهجة بنجاح قد زان عاصمة المباهج قدمكم تشدو تقول لكم بكل أقاحي عيد سعيد كل عام أنتم خير يغنى وارف الأفراح نشدو بهذا العيد أهلا مرحبا ما هل عيد يعتلي أتراحي فالأنس يألفنا ويغمر دارنا والسعد شعرا قد كسى إفصاحي نشدو بهذا العيد أهلا مرحبا ما هل عيد يعتلي أتراحي فالأنس يألفنا ويغمر دارنا والسعد شعرا قد كسى إفصاحي يا عيد عدت إلى الديار مهندما وجه الصباح ببهجة الأرواح في دار عاصمة المعالي عيدنا قد عاد ينشر بهجة بنجاح يا عيد عدت إلى الديار مهندما وجه الصباح ببهجة الأرواح في دار عاصمة المعالي عيدنا قد عاد ينشر بهجة بنجاحي